أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هات حبيبك النبي عن الشيخ سلطان، تبخل علينا في اي حاجه. يا سلام، هات حبيبك النبي، يا صاحبه الفرحه شيخ. ايوه ايوه، تبخل علينا باي حاجه فيه. خلق الانسان من علق. اللهم صل على النبي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عارف بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوا على حضرة النبي. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. ربنا يرجع لك يا شيخ محمد بن جاز يخليك لنا يا رب. بس يا سعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا حبيبي خلق الإنسان من علق. يا حبيبي خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا حبيبي سكت عليك النبي لتكون القارعة وخر. أنا جاي من آخر دينا من الصعيد. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لا إله إلا الله. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. لا إله إلا الله. فليدع ناديه. يا روح. سندعو الزبانية. كلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الله يشع صدرك يا انت غزتنا والله وما يديك السحر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا حبيبي عليك عظيم الله يا حبيبك النذا شيخ كده طالع انا انت بقى يا يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. سلم يا رب سلم. آه منجم الله أكبر. وما أدراك ما هي. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد الله.

وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.